المعاصرين يقول في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هذا في الدنيا، كلام غير صحيح ولا يعرف عن السلف رضوان الله عليهم، انما هو يوم القيامه. اصلا الشيء اللي اتحرك الارض ما يتقالش الارض هي اللي بتتحرك، ما الارض بتتحرك طبعا، بس ربما كل حاجه اتحرك عليها ما تبقاش في حركه جاذبيه بينها وبين اجزائها. اللي بيتحرك على الارض لازم بالنسبه للارض، ودي مش حاصل بالنسبه للجبال. تمر مره السحاب، ايه بيقول دوران الكره الارضيه؟ ده كلام غير صحيح.